أهلا وسهلا بكم أعزائي المستمعين في دردشة نفسية جديدة على إذاعتكم المفضلة راديو 5 إذاعة. بنكمل حديثنا عن العلاقات الإيجابية وعن الإيمان بالآخرين وقد إيه هو مهم في حياتهم وقد إيه مهم لينا عشان نقدر إن إحنا نستمتع بعلاقات إيجابية قوية. اتكلمنا عن نقطة إظهار نقاط القوة وإن إحنا بنركز عليها وإن إحنا بندفع الآخرين دفع نحو تأكيد إن هم لديهم كل القدرات اللي هتساعدهم للنجاح. طيب يجي بقى سؤال مهم، ممكن حد يقول طب افرض دلوقتي إن إحنا دفعناهم للنجاح وبدأوا يتعرضوا لتجربة أو خبرة فشل، هنا إحنا هنتصرف إزاي؟ هل هنا هم هيصابوا بالإحباط ومش هيصدقونا والعلاقة بيننا وبينهم ممكن تتعرض للانهيار أو الفشل؟ لا، هو هنا احنا هنعمل حاجة لطيفة جدا. فكرة الفشل في حد ذاتها هي فكرة التجربة، ان احنا جربنا سواء لينا او للاخرين حتى لو احنا نفسنا اللي مرينا بالفشل. العلماء بيقولون دايما ان الفشل هو الثمن الذي ندفعه مقابل التعلم. الفشل هو الثمن الذي ندفعه مقابل التعلم. مفيش تعلم من غير فشل، مفيش نجاح من غير فشل. حتى بعض العلماء لما جم يعرفوا فكرة النجاح نفسها قالوا لنا النجاح هو أكبر قدر من التجارب، وسكتوا ما قالوش أكبر قدر من التجارب الناجحة. لا، هو قالك طول ما انت بتجرب فانت في طريقك للنجاح. فدي القاعدة اللي احنا هنركز عليها مع نفسنا وكمان مع الآخرين. انت ممكن تفشل مرة، ممكن تفشل مرتين، لان الفشل هو اللي هيعلمك وهو اللي هيوديك لطريق النجاح. وبالتالي الفشل هو جزء من الحياة اللي احنا عايشينها، لكن المهم هنا ان احنا ننهض ونكمل المسيرة، واحنا هنفضل زي ما احنا ان احنا بندعمهم بالثقة حتى في الفترات اللي هيكون فيها ادائهم ضعيف او هيشعروا فيها بالاحباط او ادائهم هيقل. احنا ما زلنا على نفس الطريق اللي هو الطريق الداعم، الطريق الذي يقوم على الحديث الايجابي. وكمان هنستعين هنا بالقصص، لو احنا عندنا قصص من حياتنا، لو احنا عندنا قصص من اصدقائنا، لو احنا عندنا قصص من ناس نعرفهم، هندعم هنا كلامنا دايما بالقصص الواقعية اللي هو في ناس كتير مرت بالمراحل دي ومرت بالفشل وقامت وقفت على رجليها وقدرت ان هي تنجح. المهم يكون الناس دي او الاشخاص دي عندها الارادة، لان زي ما بيقولونا الارادة هي نصف الطريق للنجاح. طول ما انت عندك إرادة خلاص انت قطعت نصف الطريق للنجاح. طب لو انا ما عنديش إرادة اقدر اقولك ان انت قطعت نصف الطريق للفشل للأسف. فيبقى في إرادة هتيجي من التحفيز، هتيجي من الدعم، هتيجي من ان احنا مؤمنين بالاخرين، من ان احنا دايما بندعمهم بالكلام الايجابي، من ان احنا دايما بندعمهم بالقصص والاحاديث الواقعيه. فبالتالي هيبقوا هم قطعوا نصف الطريق الى النجاح، وبالتالي هيقدروا يتمكنوا من تحقيق الثقة وهيقدروا يتمكنوا من تحقيق الكفاءة، ولكن بشيء من الصبر، بشيء من الصبر وإعطاء الوقت الكافي لأنفسهم. النجاح تراكمي، ما بيجيش في لحظة. النجاح بيقوم على أكبر عدد من الخبرات، حتى الخبرات دي لو كانت فشلة، لكن كل خبرة فشلة احنا بنمر بيها هي بتعلينا درجة وبتقربنا من النجاح درجة وبتقربنا من الطريق اللي احنا الهدف اللي عايزين نوصله درجة. فالمهم هنا تمسكنا بالإرادة القوية، تمسكنا بالإرادة القوية وإيماننا بأنفسنا وإيمان الآخرين بينا. التلات أشياء دول مع بعض يقدروا ان هم يصنعوا المعجزات. تحياتي ليكم، تمنياتي ليكم بعلاقات إيجابية وبعلاقات يملأها السعادة والحب والأمل. وإلى اللقاء في دردشة نفسية جديدة، مع تحياتي دكتور ميرفت هلال، استشاري الإرشاد والعلاج النفسي.